ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في كل مكان، معاشر المسلمين والمسلمات، أينما بلغ إليه الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد في برنامج جديد تعده لكم مشكورة مأجورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. عنوان هذا البرنامج في حلقاته هو وقفات، وأول هذه الحلقات أيها الإخوة أيها الأحبة هي في موضوع الدين. ما هو الدين؟ وما هو الدين الذي تديننا الله عز وجل به فنعبده به؟ وما هي الأديان؟ وما هو الإسلام؟ الدين أيها الإخوة هو كل ما تدين به العبد لغيره، فإن كان لله فهذا هو التوفيق، وهذه هي السعادة، وهذا هو الإيمان. وإن كان الدين لغير الله فهذا والله هو الشقاوة، وهو الحرمان، وهو الضلال والهلاك في الدنيا والآخرة. لماذا؟ كل ما يعتقده الإنسان ويتعبد به يسمى دينا، فإن كان حقا فهو الدين الحق، وإن كان باطلا فهو الدين الباطل. كلنا يحفظ سورة الكافرون في قول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررها الله مرتين تأكيدا، ثم ختمها بالتأكيد الثالث، لكم دينكم ولي دين. ما دينهم؟ وهم الكافرون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش ومشركي العرب، وأيضا يلتحق بهم بمشركي العجم. دينهم الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله. ما دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دينه إفراد الله بالعبادة، التوحيد، وهو مقتضى ومعنى قول لا إله إلا الله. ما هو الدين الذي تكلفنا الله به أيها الإخوة؟ قاله ربي جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الدين المقبول عند الله، المرضي عنده، الذي تعبدنا به، والذي أرسل إلينا رسله كلهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، هو دين الإسلام. كل نبي كان يأتي قومه بالإسلام بالمعنى العام، هو التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح لقومه، وقالها إبراهيم وصالح وشعيب وموسى وعيسى وسائر الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، كلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ختمهم الله جل وعلا بخاتمهم وسيدهم نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله عليهم جميعا من الله أفضل صلاة وأزكى سلام، فقال لقومه وقال للناس كافة بل للإنس والجن جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية شملت الإسلام بالمعنى العام وهو التوحيد، كما قال جل وعلا في شأن الرسل في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأنبياء في أولها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإسلام بالمعنى الخاص هو شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي قوامها بأركان الإسلام الخمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عن الجميع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار التي عليها يقوم هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الذي تقبل الله عز وجل من عبده أن يتعبد له به، الدين الذي تديننا الله جل وعلا أن نعبده به. تدرون لماذا؟ لأن الله ما خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقنا الله لغاية وأوجدنا لمهمة، تدرون ما هي؟ إنها عبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذه العبادة هل ترجع إلى أهوائنا ورغباتنا؟ هل ترجع إلى تقليدنا لآبائنا وأسلافنا؟ هل ترجع إلى ما نشتهيه؟ أو أنها ترجع إلى نظام محكم هو ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم، هذه العبادة ترجع إلى شرع ربنا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نفرض في هذا الزمان، وأعني به بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، لو أتانا آت قال: سأعبد الله جل وعلا بحسب ما بعث الله به موسى، وهي طريقة اليهود قبل التبديل والتحريف، أو قال آخر: سأتعبد لله سبحانه وتعالى وأتدين له بحسب ما بعث الله به عيسى عليهما السلام، وهي شريعة النصارى قبل أن يحرفوا ويغيروا ويبدلوا، ماذا نقول له؟ نقول: بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقبل منك هذه العبادة، ولا تصح منك هذه الديانة، لأن ديانة عيسى وقبله ديانة موسى عليهما السلام انتهت بزمانهم. فديانة موسى انتهت ببعثة عيسى، وديانة عيسى انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ المبارك والأخت المباركة: ما الدليل على ما تقول؟ أعطنا دليلا من كتاب الله وسنة رسوله على ما تقول. نقول: دليلنا من القرآن قول الله جل وعلا: ومن يبتغي، أي يطلب، غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مهما كانت عبادته ورهبانيته وتبتله، مهما كان تشدد على نفسه لن يقبل منه. دليله أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: والله، يحلف وهو الصادق البار عليه الصلاة والسلام ولو لم يحلف. وفي رواية قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهنا قد يقول القائل: لماذا خص اليهودي والنصراني؟ لأن هؤلاء كانوا أصحاب شريعة ثم حرفت وبدلت وغيرت، ولهذا هم الديانة السماوية قبل التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. لا يسمع بي، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي، أي بما جئت به من الشريعة والديانة، إلا دخل النار لو مات على ما كان عليه من شريعة موسى المحرفة أو شريعة عيسى المبدلة المنسوخة المرفوعة. دليلها أيضا أيها الأحبة وأيتها الأخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة ورقة من التوراة في يد عمر ينظر فيها. أتدرون من عمر؟ إنه أفضل ثاني في هذه الأمة بعد الصديق، إنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظر النبي بهذه الورقة في التوراة بيده قال: ما هذا يا عمر؟ قال: من التوراة. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى وعيسى عليهما السلام، لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، أي لا يجوز لهما إلا أن يتعبد لله بماذا؟ بما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على جميع الأنبياء والمرسلين. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، ما هو الميثاق؟ أنه إذا بعث إليهم محمدا الرسول الخاتم أنهم جميعا يتبعونه. يدل عليه أيضا أن عيسى عليه السلام لم يمت بعد الموت التي كتبها الله على بني آدم، ما بعد ماتها عيسى، عيسى رفع بل رفعه الله إليه، توفاه الله توفيا خاصا لا نعلم كيفيته، سينزل عيسى في آخر الزمان. هذه عقيدة عند المؤمنين، بل وحتى عند بعض أتباع عيسى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا نزل عيسى في آخر الزمان بماذا يا ترى يحكم؟ هل يحكم بشريعته التي نسخت؟ والناسخ لها شريعة الإسلام، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يحكم بشريعته التي غيرت وزيدت وبدلت؟ لا يا أيها الإخوة والأخوات، سينزل عيسى، وهذا دين وعقيدة نتدين لله بها، لكنه سيحكم بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا نزل عيسى يضع الجزية، فلا جزية، ويقتل الخنزير الذي تأكله فئام النصارى، ويكسر الصليب، وهي أعظم فرية افتروها على عيسى مع قولهم أنه ابن لله. يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويحكم الناس بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام تحت إمرة أمير المسلمين وقتئذ وهو المهدي. هذا الدين الذي نتدين لله عز وجل به. والدين سمي دينا من الإدانة، ولهذا في يوم عرفة أنزل الله على نبينا في حجته حجة الوداع قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. أي دين كمل؟ إنه دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دينك أيها المسلم، هذا دينك أيتها المسلمة، فاعتزوا به وارفعوا به رأسا، فإنه دين السماحة ودين اليسر ودين المحبة ودين العدل ودين التوحيد، دين الإيمان بالله ربا ومعبودا، ودين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا وهاديا إلى صراط الله المستقيم. اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين ومن أوليائك المؤمنين، واجعلنا ممن ثبتوا على دينك حتى يموتوا وأنت راض عنهم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.